ملايين يحتفلون بالعام الجديد واحتفال رأس السنة حتى مطلع الفجر في إكسبو دبي. طغت الأجواء الاحتفالية بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة على مشهد الفعاليات التي شهدها إكسبو 2020 دبي خلال الأسبوع الماضي، فيما يواصل الحدث العالمي تسجيل زيادة ملحوظة في عدد الزيارات وسط تطبيق أفضل إجراءات السلامة والوقاية من وباء كورونا. ولأول مرة بتاريخ إكسبو جناح مخصص للمرأة. عن احتفالات إكسبو 2020 بالسنة الجديدة وأهم فعالياته نتحدث في أولى حلقاتنا من بودكاست في 20 دقيقة في العام الجديد. أهلا بكم، معكم براء صليبي. إذن تواصلت التحضيرات في كافة أرجاء الحدث العالمي استعداداً لاحتفالات رأس السنة الميلادية، حيث تقرر أن تكون الأبواب مفتوحة في ليلة الاحتفال حتى 5 فجراً، فيما استقبلت الأجنحة زوارها حتى 4 صباحاً في الليلة ذاتها. وكانت شوارع إكسبو وكل زواياه مشغولة بالكامل باستقبال العام الجديد حتى عمرت باحتفالات متنوعة، بينما كانت ساحة الوصل حيث قلب إكسبو 2020 دبي هي المحطة الرئيسية التي احتضنت كافة الفعاليات المبهرة. والعد التنازلي لاستقبال العام الجديد، وشهدت القبة المفتوحة على الفضاء سقوط كرة عملاقة من السماء أمام أعين الزوار إذاناً بميلاد عام جديد، في وقت أضيئت فيه سماء المكان بالألعاب النارية المذهلة التي انطلقت في تمام الساعة 3 فجراً. كما شهد إكسبو 2020 زيادة في عدد الزوار بشكل كبير خلال الفترة الماضية من عمر هذا الحدث الدولي، حيث وصل إجمالي الزيارات إلى 7,167,591 زيارة، وذلك خلال الفترة الممتدة حتى 20 ديسمبر كانون الأول الماضي، بينما واصل المنظمون تطبيق الإجراءات الوقائية الصارمة الخاصة بمواجهة جائحة كوفيد-19، ما ضمن زيارة آمنة واستثنائية لجميع رواد الحدث. وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية وام إلى ارتفاع عدد الزيارات الافتراضية لإكسبو 2020 أيضاً إلى ما نسبته 31.6 مليون زائر خلال الفترة نفسها، مدفوعة بشكل أساسي بالعروض الحية التي تبث على منصة إكسبو الافتراضية، والتي تتيح للزوار القيام بجولة افتراضية تفاعلية حية مخصصة من خلال الموقع. وفي زخم كل هذه الاحتفالات الاستثنائية، حرص إكسبو على تطبيق تدابير وقائية وفق أحدث المستجدات، وتشمل الإجراءات الاحترازية الحالية زيادة عدد المرافق لإجراء اختبار PCR أو فحص كورونا في موقع الحدث الدولي ليصل عددها إلى 4 نقاط، فضلاً عن توفير الاختبار بشكل مجاني لجميع موظفي أجنحة الدول. وطلب من جميع زوار إكسبو 2020 الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق إبراز ما يثبت تلقيهم التطعيم أو نتيجة سلبية لفحص PCR لا تتجاوز مدتها 72 ساعة من موعد الزيارة. بالإضافة إلى ذلك، طلب من الزوار تطبيق إجراءات التباعد وارتداء الكمامات، حتى أن موقع الحدث الدولي مزود بمحطات تعقيم متطورة. أما الفعاليات الأبرز التي شهدها إكسبو 2020 في الآونة الأخيرة، كانت حضور نجم كرة القدم وسفير إكسبو ليونيل ميسي إلى أرض الحدث الدولي، إلى جانب العرض العلمي الحي للكهرباء المثير للإعجاب والذي يحمل عنوان برينياك لايف أو امتحان العقل، وغيرها من العروض الترفيهية الحية والتي كانت مدعومة بالإقبال الحماسي على التذكرة الاحتفالية لإكسبو 2020. وعلى صعيد آخر، قدم أسبوع المعرفة والتعلم، وهو أحدث أسابيع الموضوعات ضمن برنامج الإنسان وكوكب الأرض، قدم قمة تعليمية عالمية نظمت على مدار 3 أيام بجانب عدد من فعاليات المجلس العالمي. كما عقد على هامشه فعالية تفاعلية حول التعلم التجريبي، بالإضافة إلى انعقاد منتدى أعمال حول تسخير المعرفة للاستعداد بشكل أفضل للمستقبل. ساهمت التحضيرات لموسم الأعياد عبر كل أرجاء موقع إكسبو 2020 في بث روح موسم الأعياد في الأجواء المحيطة من قبل تاريخ 25 من ديسمبر كانون الأول. فقد أضيئت شجرة الكريسماس أو شجرة عيد الميلاد في ساحة الوصل ضمن حفل خاص نظم بتاريخ 18 من ديسمبر الماضي، كما نظمت جملة من فعاليات وأنشطة متنوعة وعروض تسوق مستمرة، بالإضافة إلى قائمة طعام كاملة تزخر بخيارات عديدة من الأطعمة والمشروبات الاحتفالية، كل ذلك من أجل رسم البهجة على وجوه الزوار. وخلال الأيام السبعة المنقضية احتفل زوار إكسبو 2020 دبي بمجموعة من الحفلات الموسيقية الحية المتألقة والتي أحياها كوكبة من الفنانين الدوليين، من ضمنهم الحفلة الغنائية الخاصة بكل من دينا ستارز والفرقة الفلسطينية The Apple and the Apostles يوم 23 من ديسمبر بحديقة اليوبيل، وأيضا حفلة غريغوريان تشانت ونايا إيزومي في 24 من ديسمبر بمدرج دبي ميلينيوم، بالإضافة إلى العرض الخاص بجوقة لندن المجتمعية والتي قدمت على مدار يومين متتاليين 24 25 من ديسمبر في حديقة اليوبيل وعلى مدرج دبي ميلينيوم على التوالي، بجانب الحفل الخاص بالمغنية ليا سالونجا والتي أحيته في 25 من ديسمبر بحديقة اليوبيل، وعرض الباليه الكازاخستاني الوطني في 23 من ديسمبر بمدرج دبي ميلينيوم. كل ذلك وإلى جانبه تم الاحتفاء بشباب عرب حققوا أحلامهم في الإمارات وانطلاق النسخة الأولى من قمة اللغة العربية في إكسبو 2020. لأول مرة بتاريخ إكسبو خصص جناح كامل للمرأة ليناقش قضاياها وتطلعاتها، خاصة وأن دولة الإمارات تبذل جهودا كبيرة لتصبح رائدة بمجال التوازن بين الجنسين. وفي جولة في جناح المرأة الذي يعرض التأثير الإيجابي للمرأة في العالم والتحديات التي لا تزال تواجهها، أوضحت شمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة والأمينة العامة لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أوضحت أن دولة الإمارات تبذل جهودا كبيرة لتصبح رائدة في مجال التوازن بين الجنسين، ومن أهم هذه التحديات تعميم التعليم على كل الإماراتيات. نستمع إلى مقالته. اليوم طبعا ملف التوازن بين الجنسين المرأة مو جديد على الإمارات، بس وجود المؤسسات مثل مؤسسة المرأة ومجلس التوازن يعني قنن ونظم العملية. من سنة 1971 أذكر موقف يعني تكلم فيه سمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه، أن كان في 5 إماراتيات فقط عندهم شهادة جامعية مقابل 45 رجل، وكانوا أمام تحدي أن يعني اليوم يعلمون كل الشعب. طبعا بدأوا بمحور التعليم، لما ركزوا على محور التعليم كانت المرأة جزء يعني مهم، وطبعا الفرص كانت متاحة لها سواء يعني طالبات بنات أو محول أمية عند الكبار، فركزوا على الاثنين مع بعض، فالأم والجدة والبنت كلهم يتعلمون في نفس الوقت. فمحول الأمية في السبعينات والثمانينات لعب دور كبير، اليوم نحن فوق 95% من حين الأمية يعني أمية التعليم. وأول جامعة يعني فتحوها في الإمارات، جامعة الإمارات، هي كانت متاحة يعني تخصصات للرجل والمرأة نفس الشيء، الهندسة، الأمور التقنية، الكمبيوتر، كل شيء. 56% من التخصصات العلمية اللي هي الستيم فيلد من النساء الخريجات. فاليوم الأرقام هي اللي تتكلم عن الإنجازات، يعني ما في داعي أن نحن اليوم مثلا نتكلم ونبرز، هي موجودة، والتقارير الدولية اليوم يعني تثبت كلامنا وتثبت جهودنا وتثبت أيضا رؤية الدولة في تمكين المرأة والتزامها، في التزام كبير يعني في أي محفل المرأة حاضرة. اليوم تشوفين ملف الأمن الغذائي، ملف اللي هو التغيير المناخي، كل النساء ماسكين ملف التعليم، وزيرة المرأة. فاليوم ملفات مهمة، مش يعني أي وزارة، أو اليوم القائمة على إكسبو امرأة وزيرة، يعني دليل على أن في ثقة من القيادة. وعن تنصيب المرأة الإماراتية لقيادة مناصب مهمة بالدولة، هذا ما قالته السيدة شمسة صالح المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي للمرأة والأمينة العامة لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. من خلال عملي في هذا المجال يعني أنا شو استشفيت، أن اليوم الحكومة رسالتها لنا مش اني انا بمكن المرأة لانها عنصر ضعيف، لا، انا بمكن المرأة عشان امكن من خلالها الاقتصاد والمجتمع. يعني الدور والمسج اللي وصلنا ان المرأة اليوم هي مساعد للملف، يعني مساعد الاجنده الوطنيه، يعني هي ممكن، مش انسان ضعيف يحتاج الى تمكين. فاليوم الحمد لله المراه ممكنه، على المراه ان تستغل هاي الفرصه. اليوم نحن عندنا فرصه، التشريعات جدا داعمه للمراه، القياده داعمه للمراه، هو بس انا استغل هاي الفرصه واثبت نفسي في مجال معين. ومن خلال خبرتها ومنصبها في مؤسسة دبي للمرأة ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، تحدثت شمسة صالح عن تعزيز دور المرأة الإماراتية العاملة كي تساهم بشكل حيوي وفعال في المجتمع، وعن أبرز التحديات التي تواجهها المرأة في مسيرة تطورها، وكيف يمكن إيجاد الحلول المناسبة لتلك التحديات. هي يعني مثل مشكلة بسيطة أو تاسك بسيط يواجه المرأة اليوم. التوفيق بين العمل والمنزل وايد صعب بالنسبة للمرأة، خاصة يعني في ظل ظروف، يعني دولة تشتغل بسرعة. صحيح. فهو المشكلة الوحيدة التوازن. مثلا المرأة في التمثيل الخارجي، إذا مثلا الزوج راح يشتغل سفير زوجته تروح معه، لكن إذا الزوجة راحت صعب أن الزوج يروح. تعليم الأطفال لازم، يعني هو عملية التوافق بين البيت والعمل. بس صراحة نشوف النساء تفوقوا فيه، يعني نحن شايفينها كنا تحدي. اليوم في أزمة كورونا في نساء 3 أسابيع ما يشوفون بيوتهم، يعني وبعدين حتى لما يردون محجورين عن عيالهم لأنهم خالطوا المرضى. فهاي الأمور تخليك يعني تصيحين، من تعرفين تشوفين النساء إنه في دور بارز، في تحدي. يعني أنا لما شفت هذيلا كنا مسويين مبادرة للخط الأول، فيشتغلون حتى ناسين الوقت. شوف على أرض الواقع المرأة أثبتت في أرقام، في أشياء، في يعني في مبادرات. اليوم ملف الفضاء أكبر دليل. ومن خلال ما وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم، أردنا معرفة هل هي في تنافس مع الرجل وكيف؟ هي مش اليوم، أنا صراحة أشوف يعني ما في منافسة بينها وبين الرجل، في دور تكاملي. فالمرأة الرجل يساعد المرأة، وهذا شيء جدا مهم. يعني إذا في دعم للرجل سواء على مستوى العمل، على مستوى الأسرة، وجدا مهم دعم الرجل. يعني أنا ما بقدر أشتغل إذا ما في دعم من زوجي. يعني أبسط شيء إنه موضوع الأولاد، موضوع المانجمنت في البيت، هذا كله جدا مهم. فدعم الرجل بالعكس، اليوم الرجل يفتخر بالمرأة لما تكون يعني مثلا في منصب أو حققت أي يعني أي شيء. فدور المرأة، دور الرجل جدا مهم في دعم المرأة. لما الدور هذا يتكامل بيصير تكافؤ فرص. وبقول لك قصة، يعني نحن اليوم صراحة أشوف من ذكاء الحكومة أن اختارت كلمة توازن بين الجنسين، ما اختارت مساواة. المساواة يعني شوي كلمة صعبة. أنا لما أسوي المساواة يمكن أظلم طرف. فالتوازن هي تكافؤ فرص، منح كل حد حقه. فنحن في ملف التوازن مش بس ندعم المرأة، حتى ندعم الرجل إذا في أي مشاكل في ملف الجنسين، مش جنس واحد. فاليوم الرجل إذا مثلا قليل نسبته في هذا المجال بعد نتدخل. فحتى التشريع الأخير اللي طلع إجازة الأبوة، طلع 5 أيام في القطاع الخاص إجازة للأبوة، كان ما في. فاليوم هذا يدعم الرجل القرار. ففي حتى المساواة في الأجور. في 20 دقيقة مع براء صليبي. أما عن انطلاق فعاليات النسخة الأولى من قمة اللغة العربية في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020، فتحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، انطلقت في 19 من ديسمبر الماضي في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 فعاليات النسخة الأولى من قمة اللغة العربية تحت شعار حوار المجتمعات وتواصل الحضارات، وذلك بحضور الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي للأعلام. وانعقدت القمة على مدار 2 يوم بالتزامن مع انعقاد الدورة 22 من مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي. وتمثل القمة منصة تفاعل وحوار تجمع صناع القرار بأصحاب المصلحة والجمهور، كما تعكس جهود وزارة الثقافة والشباب ومركز أبوظبي للغة العربية لتعزيز مكانة اللغة العربية. كما حضر انطلاقة القمة التي تنظمها وزارة الثقافة والشباب بشراكة مع مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي. حضرت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وعدد من الوزراء المسؤولين عن الثقافة في العالم العربي ومديري المنظمات العربية والدولية المختصة بالشؤون الثقافية. يأتي انعقاد القمة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في 18 من ديسمبر من كل عام، حيث تعد اللغة العربية إحدى اللغات الأكثر انتشاراً في العالم ويتحدث بها نحو 420 مليون إنسان، إذ يعزز انعقادها جهود نشر اللغة العربية وحضورها عالمياً بوصفها لغة معروفة وثقافة وإبداع تساهم في رسم معالم حاضرها ومستقبلها، كما تشكل مرجعية دولية للغة العربية ورسم مستقبل العربية. وناقشت القمة قضايا اللغة العربية في مجالاتها وموضوعاتها المختلفة من أجل إثراء الحوار وتقديم تجارب مميزة، إلى جانب مناقشة أهم توصيات تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها الصادر عن وزارة الثقافة والشباب في ديسمبر كانون الأول 2020. وأعلن أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية ضيف شرف القمة عن رغبة الجامعة في استضافة إطلاق النسخة القادمة من تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها. وقالت نورة بنت محمد الكعبي خلال الكلمة الافتتاحية للقمة إن السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة هو ما مدى قدرة لغتنا العربية على مواكبة التغييرات وما هو القرار المطلوب منا، معربة عن أملها أن تحقق القمة الإجابات المتعلقة بكل قضايا اللغة العربية العربية. مضيفة أن الاجتماع يمثل نافذة أمل نطل منها على غد مشرق واعد لبلادنا. وناقشت القمة أيضا عدة موضوعات تتعلق بالتعليم والتكنولوجيا وتعريب المحتوى الرقمي والإنتاج الإبداعي والثقافي، وباركت تسجيل الخط العربي على قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، وهو ملف مشترك تاريخي بين 16 دولة عربية. اختارت السعودية منسقا عاما للملف تحت إشراف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. أما عدد الناطقين بالعربية في عام 2050 سيرتفع إلى 650 مليون إنسان، فمن جهته وبسبب ذلك قال أحمد أبو الغيط إن اللغة العربية لغة حية لشعوب قادرة وحضارة قادرة، مشيرا إلى أن أول اتفاقية أبرمت في الجامعة العربية المعاهدة الثقافية في نوفمبر تشرين الثاني 1945، وهي اتفاقية اهتمت بشأن اللغة العربية وتضمنت مواضيع عديدة وأسن التشريعات وتوحيد المصطلحات العربية وجعلت اللغة العربية لغة الدراسة في كل المواد، وشكلت الاتفاقية مسار تعليم اللغة العربية. وأضاف بأن التقديرات تشير إلى أن عدد الناطقين باللغة العربية في 2050 سيرتفع كما ذكرنا إلى 650 مليون إنسان، لافتا إلى اطلاعه على تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها والذي يعد وثيقة رائعة ستحيا لسنوات وسنوات. كما يرصد التقرير حالة اللغة العربية ويقوم على رؤية علمية لا تفرط في التشاؤم ولا تتغافل عن الواقع، والقارئ للتقرير سيدهشه كثرة وتنوع المبادرات التي تم إطلاقها لحماية اللغة العربية. وانعقدت الجلسة الأولى من القمة بعنوان اللغة والثقافة ومسارات المستقبل، حيث سلطت الضوء على واقع اللغة والثقافة العربية في عالم متغير يتسارع فيه التحول الرقمي وتتعاظم التحديات التي تواجهها لغتنا وثقافتنا. وناقشت الجلسة أهم الجهود والخطوات التي يجب اتخاذها من أجل تصميم مستقبل جديد للغة العربية وآليات التعاون بين الجهات المسؤولة في مختلف الدول من أجل رسم مسارات مستقبل اللغة العربية. هذا كل ما كان لدينا في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، كنت معكم براء صليبي، أتمنى لكم سنة سعيدة، إلى اللقاء، نلتقي في حلقات مقبلة.